وكم من سقيم عاش حين الله جل وعلا على قريش بنعمة الأمن وبكره بهذه المنة ليشكروا الله تعالى عليها وليعبدوه. قال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا الحين. ولما أغرق الله جل وعلا فرعون ونجى نبيه موسى عليه السلام دخل كثير من الناس في دين الله. ففي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منام سوادا عظيما قال: ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحديبية كان معه التجاره